دي العيون بالدار دموع لينا أرض فيها يسوع. دي العيون بالدار دموع لينا أرض فيها يسوع. لينا وطننا لينا مكاننا لينا وطننا لينا مكاننا ولينا عالم بيرف كمان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا مكان. مهما كان مهما كان وعد لينا ده أغلى ضمان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا مكان. مهما كان مهما كان وعد لينا ده أغلى ضمان. مهما حارب فينا الخوف مهما عندت فينا ظروف. مهما حارب فينا الخوف مهما عندت فينا ظروف. هو حمينا هو رعينا هو حمينا هو رعينا وكان في النار ويا الفتيان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا مكان. مهما كان مهما كان وعد لينا ده أغلى ضمان. دي العيون بالدار دموع لينا أرض وفيها يسوع. دي العيون بالدار دموع لينا أرض وفيها يسوع. لينا وطننا لينا مكاننا لينا وطننا لينا مكاننا ولينا عالم بيرف كمان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا مكان. مهما كان مهما كان وعد لينا ده أغلى ضمان. مهما كان في الأرض ألام دي السحابة هي جاية أوام. مهما كان في الأرض ألام دي السحابة هي جاية أوام. جاية تاخدنا زي ما وعدنا جاية تاخدنا زي ما وعدنا وهناك راح ننسى الأحزان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا مكان. مهما كان مهما كان وعد لينا ده أغلى ضمان. مهما حاربنا الشيطان مهما علف صوته كمان. مهما حاربنا الشيطان مهما علف صوته كمان. لينا الغلبة ولو في الغربة لينا الغلبة لو في الغربة. أصل يسوعنا ده غلب زمان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا مكان. مهما كان مهما كان وعد لينا ده أغلى ضمان. مهما كان الوقت صعيب بكرة شمس الغربة تغيب. مهما كان الوقت صعيب بكرة شمس الغربة تغيب. بيصبرنا ويحيي أملنا بيصبرنا ويحيي أملنا إن يسوعنا معانا كمان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا مكان. مهما كان مهما كان وعد لينا ده أغلى ضمان. مهما كان مهما كان لينا أرض ولينا عندنا مكان مهما كان مهما كان وعدوا لينا ده أغلى ضمان.